بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب قصر الصلاة. ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة: أحدها أن يكون في سفر طويل قدره 4 برد، وهي 16 فرسخة، 48 ميلا بالهاشمي، وذلك نحو من يومين قاصدين، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من 4 برد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة. والقصر من خصائص السفر، وليس قرينا ولا مرتبطا بالجمع، لأن الجمع يجوز في الحضر. والأحكام التي تتعلق بالسفر 5: الأول قصر الرباعية 2، والثاني جواز الفطر في رمضان، والثالث المسح على الخفين 3 أيام، والرابع جواز التنفل على الراحلة، والخامس سقوط المطالبة براتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. وأما بقية النوافل فإنها على أصل المشروعية. أما الجمع بين الصلاتين وهو ضم إحداهما إلى الأخرى فليس خاصا بماذا؟ بالسفر. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. والسفر مما تتغير به الصلاة، السفر مما تتغير به الصلاة من حيث الكمية، والذي يغير الصلاة 3 أشياء: السفر والمرض والخوف. فالسفر يغير الصلاة كمية، بحيث يصلي الرباعية 2، والمرض يغير الصلاة كيفية، بحيث يصلي إذا عجز قائما يصلي قاعدا، والخوف يغير الصلاة هيئة يعني كيفية، وقد يغيرها كمية إذا كان في السفر. فإذا كان الخوف في السفر فإن الصلاة تتغير كمية، بحيث تصلى الرباعي 2، وكيفية بحيث يسقط كثير من الواجبات. والقصر نوعان: قصر مطلق وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد، يعني يجتمع فيه قصر الأفعال والعدد كصلاة الخوف في السفر. وقصر مقيد وهو ما كان فيه العدد فقط، يعني ما كان القصر فيه في العدد دون الأفعال أو في الأفعال فقط أيضا كالخائف. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. ولنا أن نعلل بتعليل أقوى من هذا، وذلك أن نقول: لم يرد، لأن الذي ورد الجمع ورد قصره هو الرباعية، الذي ورد قصره هو الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. وأما صلاة المغرب والفجر فلا قصر. ونعلل بقولنا: لأن قصر الصبح يجحف وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز قصر الرباعية. يجوز قصر الرباعية. وفهم من قول المؤلف رحمه الله يجوز قصر الرباعية أن القصر ليس واجبا، أن القصر ليس واجبا، واضح؟ لأنه لو كان واجبا لقال المؤلف كماذا؟ ويجب القصر، وهو كذلك على المشهور من المذهب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم القصر على أقوال أربعة. فمنهم من قال، وهو القول الأول، أن القصر واجب فيجب على المسافر أن يقصر، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله على وجوب القصر. واستدلوا بأدلة منها: أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا صريح في أن الركعتين فريضة المسافر أول ما فرضت، وهذا يدل على أن الركعتين بالنسبة للمسافر فرض. ثانيا من أدلتهم أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر، فلم ينقل عنه أنه أتم في السفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الكمية والكيفية والهيئة. صلوا كما رأيتموني أصلي كمية وكيفية وهيئة. الدليل الثالث من أدلة وجوب القصر أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان رضي الله عنه إتمامه في منى، أنكروا عليه إتمامه في منى، بل لما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. هذا القول الأول. القول الثاني، ولا ريب أن القول بالوجوب قول قوي، القول الثاني أن القصر مستحب، أن القصر مستحب، وإن أتم جاز من غير كراهة. فلو فرض أنه صلى الرباعية أربعا فهو جائز من غير كراهة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو الذي سيذكره المؤلف رحمه الله، أن القصر مستحب، فيستحب للمسافر أن يقصر، ولو لم يقصر بل أتم جاز، ولا نقول إنه فعل مكروها. واستدلوا على الاستحباب بقوله عز وجل بأدلة منها: أولا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال: ونفي الجناح يدل على الرخصة للوجوب، فلا جناح عليكم أن تقصروا. قال: نفي الجناح يدل على الرخصة لا على الوجوب. وهذا الاستدلال بالآية فيه نظر، وذلك لأن نفي الوجوب في الآية لا يمنع من جوابين: أولا أن نفي الوجوب في الآية لا يمنع الوجوب بدليل آخر، ولهذا وأيضا فإن الله عز وجل في السعي قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن التطوف بهما ركن من أركان النسك حجا كان أم عمرة. إذن الاستدلال بالآية نقول فيه نظر: أولا أن عدم الوجوب في هذه الآية لا يمنع الوجوب من أدلة أخرى، وثانيا أن نفي الجناح لا يدل على عدم الوجوب بدليل أن الله عز وجل قال في السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مع أن التطوف بهما ركن من أركان النسك سواء كان حجا أم عمرة. واستدلوا أيضا على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا وهذا يدل على أن القصر رخصة وليس واجبا، لأن الصدقة الصدقة مستحبة وليست واجبة، وقبولها كذلك. وأيضا نعم، وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، لأننا نقول سلمنا أن الصدقة ليست واجبة لكن أمر بقبولها فقال فاقبلوا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. الدليل الرابع لهم أو الثالث، الأول الآية والثاني حديث يعلى بن أمية، الدليل الرابع وهو في الواقع من أقوى الأدلة، قالوا إن المسافر لو ائتم بمقيم صلى أربعا. إن المسافر إذا ائتم بمقيم صلى أربعا، والزيادة على الفريضة تبطلها، ولو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام محرمة. إذا قلنا أن القصر فريضة، أن يصلي ركعتين فريضة، بالاتفاق العلماء أن المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة أنه يجب عليه الإتمام، ولو كان القصر واجبا لما جاز أن يزيد على الفريضة. فكون المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة يزيد على فرضه وهو ركعتان دليل، مع أن الزيادة على الفرض يبطلها، دليل على أن القصر ليس واجبا، وهذا من أقوى الأدلة على عدم الوجوب. القول الثالث أن القصر مستحب والإتمام مكروه، أن القصر مستحب والإتمام مكروه، اختلف عن القول الأول بأن الإتمام إيش مكروه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو يرى أن القصر مستحب لكن إذا أتم فهو جائز مع الكراهة. قالوا لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاة لقول من يقول بماذا؟ بالوجوب. والقول الرابع وهو من الغرائب أن الإتمام أفضل، وهذا مذهب الشافعية، قالوا لأنه أكثر عملا وعددا، فبدلا من يصلي الظهر ركعتين يصلي أربعا، ففيه زيادة عمل، وزيادة العمل أفضل من إيش نقصه. ولكن هذا القول أيضا ضعيف، لأنه ليست كل زيادة في العمل تكون أفضل، ولهذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، ولأن موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كثرة العمل. فأقرب الأقوال إلى الصواب في هذه المسألة أن الإتمام مكروه، أن القصر مستحب والإتمام مكروه. يقول المؤلف رحمه الله ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة، أحدها أن يكون في سفر طويل قدره أربعة برد. هذا الشرط الأول من شروط جواز القصر، وهو أن يكون السفر يبلغ المسافة وهي أربعة برد. وهذه المسألة أيضا اختلف العلماء رحمهم الله فيها المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها أربعة برد، ولهذا قالوا من سافر سفرا مباحا أربعة برود سن له قصر رباعية ركعتين. والأربعة برود تساوي 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، وهذه المسافة بالتحديد 81 كيلو و323 متراً تحديدا، مسافة القصر تحديدا 81 كيلو و323، لأن هذه هي 4 برود. والقول الثاني في المسألة أنه لا تحديد، أن السفر لا يحد بالمسافة، فيجوز القصر في طويل السفر وقصيره، يجوز السفر، يجوز القصر في السفر الطويل والسفر القصير. وجعلوا مناط الحكم، وعلة الحكم ما يسمى سفرا عرفا، فكل ما يطلق عليه سفر ويسمى سفرا عرفا فإنه يجوز القصر فيه. وقال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن التحديد ليس له أصل، لا في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل. يقول التحديد بالمسافة ليس له أصل شرعا ولا لغة ولا عرفا ولا عقلا. وهذا أيضا اختاره موفق بن قدامة رحمه الله في المغني، اختار القول بعدم التحديد، وقال إن التحديد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان التحديد، ولو كانت المسألة على سبيل التحديد لما حصل اختلاف بين الأئمة في قدر المسافة، يعني قدر المسافة فيه خلاف، ولأنه متى حصل الخلاف ولا دليل فإننا نرجع إلى الأصل وهو عدم التحديد، وليس مع من حدد دليلا واضحا. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يقصر، أو إن القصر يكون في سفر، في طويل السفر وقصيره، وهذا مذهب أيضا أبي حنيفة، واستدلوا بإطلاق النصوص، أن النصوص وردت مطلقة، فقال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب، ولأن السنة أيضا دلت على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسافات قصيرة. والضابط عند شيخ الإسلام رحمه الله أن المعتبر في السفر أحد الطولين، المعتبر في السفر الذي يترخص فيه أحد الطولين، إما طول المسافة وإما طول المدة. قال فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر. فلو أن شخصا مثلا ذهب إلى الرياض بعد صلاة الفجر ورجع إلى هنا وصلى يعني بعد صلاة الظهر، أدركته صلاة الظهر في الطريق، يصلي قصرا. ولو سافر دون المسافة إلى 50 كيلو وأراد أن يقيم يوما أو يومين فهذا يعتبر، سفرا. فالمعتبر في السفر أحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير تعتبر سفرا، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفرا. نعم. لو راح بريدة شيخ، لا بريدة جلست 3 أيام وأربعة، هذه إذا كان عرفا يعد سفرا، ذهب الإنسان إلى بريدة من المدن القريبة هذه ليس سفرا، يعني السفر الذي يحمل معه المتاع، يعني حتى الناس الآن تقول أين فلان، والله سافر إلى بريدة ما تمشي، حتى الذي يذهب إلى الرس مثلا عنده دوام، يعني ما تستطيع أن تقول أحد وين سافر إلى الرس وهو يعمل، فالمرجع إلى العرف. فالعرف يعني السفر الذي يحمل فيه إنسان متاعا وزادا هذا يعتبر سفرا ولو كانت مثل خروج البر، يعني لو خرجوا البر مسافة 50 كيلو دون المسافة وأقاموا أياما نقول هذا سفر لأنهم يحملون الزاد والمتاع. نعم. كيف؟ إذا اتصلت المباني صار البلد واحدا. ما في بلد الحين خلاص ما في سفر. اشتبكت البلدان. لا والوقت انتهى. ها؟ أي هذا ليس بعد المسافة. مو مجد بس يشوفونه في الجبل فوق. هاي يقول السلام عليكم وعليكم السلام، سلموا عليهم فوق الجبل. مشكلة. ها؟ شلون؟ حتى عظام الشيخ الإسلام ما يقول هذا سفر. لأن الكل يشاهده الآن، هو في البلد بس عالي والهواء تابع للقرار. الآن اللي تحت الجبل يقصر. طيب إذا الهواء تابع للقرار. جدة ومكة حتى عند من يقول بالمسافة لا يقصر. على المذهب لا يقصر الآن. لأن المسافة بين جدة ومكة الآن ليست مسافة قصر. حوالي 80 شهر. لا ما ليست 80. احسب من أطراف جدة إلى من نهاية العمران في مكة إلى نهاية العمران إلى بداية العمران في جدة. لا لو حسبت هكذا أقل. خلاص هذا هو. والقصر متى يجوز؟ إذا فارق عامر قريته. فالمسافة الآن بين جدة ومكة يعني اللي يصفي منها 50 كيلو فقط. واحسبها معروفة. وأما من يريد على قول الشيخ الإسلام يريد إقامة يبيت ليلة ونحو يقصر. نعم.